وإليه يلجأ أمثالنا الخائفون. يا حنان يا منان يا واسع الفضل والغفران، يا واسع الفضل والغفران، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اجعلنا فيها من المقبولين، اجعلنا فيها من المغفور لهم يا رحيم، اجعلنا فيها من المعتوقين، اجعلنا فيها من المعتوقين، اجعلنا فيها من المعتوقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه، وحرمت على النار جسده وعظامه، وأسكنته في الآخرة دار المقامة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حق آبائنا وأمهاتنا، واغفر لهم ما قصروا في حقنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واغفر لنا يا غفور يا رحيم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.